جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. الصباح في كل البقاع وشهد الشعر يقطر من يراعي، وهذا السحر في حرفي تجلى، شوادي راح يضطربها سماعي، بنات الشعر في فكري تربت، حوت بخصالها طيب الطباعي، يساهرهن في عشق خيالي، فيبدو الفكر في حال ابتداعي، تلبي رغبتي حين التجلي، فتأتيني القوافي باندفاعي. من ألبس الكلمات لحنا له الآذان تطرب في السماع، فكم أزهو إذا ما قلت شعرا له ماست أزاهير المراعي، شمخت وفي إباء وارتقاء لأحتضن الكواكب بالذراع. أنا كالبحر لا تأمن هدوئي، إذا أبحرت مكسور الشراع، ومن بحري غيوم زاخرات لك انجادت بغيث من بعاعي. وذا الألق الذي قد فاض نورا أتى من وهج لؤلؤة بقاعي، أنا كالمارد الجبار بأسا، فضاء الشعر محدود بباعي، فحول الشعر تشهد لي بأني ثري الفكر معطاء يراعي، أنا القبطان والإبحار عشقي، بحور الشعر قد ألفت شراعي، فما بيني وبين الشعر عشق تجذر في الضلوع مع طباعي. إذا فكرت في هجر القوافي أحس الروح همت في وداعي، لقد أحببتها ولسوف أبقى على عهدي لها دون انقطاع. شعر حافظ مسلط. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.